أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية وقيل فيها مدني، وأغلب ذلك بالاجتهاد، وبعضه يصح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون، نون للعلماء فيها أقوال وردت فيها، أصحها أنها حرف من حروف الهجاء كصاد وقاف، وهناك أقوال أنها الدوات وأنه السمك الكبير، لكن هذا يحتاج إلى أدلة، وقيل غير ذلك. نون حرف من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض السور، وللعلماء فيها قولان. القول الأول أنها من المتشابه، وهذا الذي جرى عليه بعض العلماء كتفسير الجلالين، يقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، وقد ذكروا في ذلك قرابة 30 قولا، والإمام الطبري رحمة الله علينا وعليه في أول سورة البقرة ذكر 10 أقوال في ألف لام ميم، ثم قال أبو جعفر يقصد نفسه: والذي يترجح عندي أن كل هذه الأقوال لا مانع منها ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من الأقوال محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع إلى أول سورة البقرة في الطبري. والوالد رحمة الله على علماء المسلمين وعليه ذكر في أول سورة هود يعني أقوال العلماء في الحروف المقطعة، وقال: أخرتها هنا لأن السياق يرجح ما أريد أن نرجح، لم يأتي بها في البقرة ولا في آل عمران ولا في يونس، وأخرها إلى أول هود، قال: لأن السياق يقوي ما أريد أن نرجحه. وذلك قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ألف لام ميم الآية، ألف لام را كتاب أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو قال: الذي يظهر من استقراء القرآن أن هذه الحروف جاءت للتحدي ولإظهار إعجاز قريش عن أن تأتي بمثل القرآن، فهم أهل فصاحة وأهل بلاغة، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم، وهذا كلام من جنس كلامكم، يتكون من الأفعال والحروف والأسماء ونفس الطريق، فأتوا بمثله، فإن لم تستطيعوا فاعلموا أنه جاء من عند الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ولذلك الإعجاز في القرآن ظاهر وبين. أنتم وصلتم إلى مرتبة عالية في معرفة جمال الحديث وكماله وبما يحسن وبما يقبح وطرق التعبير به، وكانت لكم أسواق تتبارون فيها عكاظ وذي المجاز وذي المجن، ويأتوا بالشعراء ويسابقون بينهم، هذا إرهاصات لنزول القرآن حتى يأتي القرآن بطريقة يجيدونها ليعلموا أنه ليس من جنس كلامهم. ولذلك دائما المعجزات تأتي بما هو رائج في زمنها ليعلم أنها معجزة. زمن فرعون كان رائج السحر فجاءت العصا، زمن عيسى كان رائج الطب فأعطي من جنس ما عندهم من الطب. إذن الذي يظهر أن هذه الحروف جاءت للتحدي ولبيان إعجاز العربي عن الإتيان بمثله وإن كان نزل بلغتهم. ومما يقوي ذلك استقراء القرآن في أن هذه الحروف كل ما جاءت يذكر التنويه بالقرآن بعدها، قاف والقرآن، صاد والقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب، طاسين تلك آيات الكتاب. نعم، إذن هي جاءت للتحدي ولإظهار إعجاز العربي عن أن يأتوا بمثله. وهذا يكفي في بيان الحق هذا القرآن. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ووصل الأربعين بين قومه وجاءهم بكلام وقال هذا من عندي ويجب عليكم أن تتبعوه، وجاء بكلام وكلام وقال هذا من عند الله وهو معجز لا يمكن أحد أن يأتي بمثله. فالإعجاز فيه والصدق واضح، ولذلك لا يمكن أن يسمع أحد هذا القرآن وهو منصف إلا ألعن. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله بعدين ثم أبلغه مأمنه، أمنه حتى يصل إلى بلده. وقال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال لهم مخاطبا لهم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نقرأه وأن نفهمه وأن ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه وأن نعيشه ونتمثله لنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. لا ينبغي للمسلمين أن يهجروا القرآن، ينبغي لنا أن نفهمه، أن نثوره، أن نستخرج كنوزه. نون والقلم وما يسطرون. القلم قيل جنس القلم وقيل القلم الذي يكتب به، وورد في آثار صالحة في الجملة أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما قدر الله إلى نهاية الدنيا. وكل شيء مكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ذلك على الله يسير. بعدين قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، لتعيشوا بانضباط، لا يقتلكم الحزن ولا يقتلكم الفرح. ولذلك المسلم يأخذ بالأسباب وينام قرير العين. الناس يزلزلها أمران، أن العمر والمال. كل إنسان يفكر في عمره وماله، عمرك لا يزيد ولا ينقص ومالك لا يزيد ولا ينقص، فلما لا تمشي صح في الدنيا مطمئنات، لن ينقص عمرك ثانية، ومالك لا يمكن أن يتعرض رزقك يتعرض له أحد. إذا نمشي صح في الحياة. هذا الذي يزعجنا محفوظ من عند ربنا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. رزقك يبحث عنك كما تبحث عنه. وفي السماء رزقكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل مخلوق الله يرزقه. نون والقلم. القلم الذي هو له أوصاف كثير منها لا يصح، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ، أو جنس القلم الذي نكتب به، قولان للعلماء. وما يسطرون ما يكتبون أو ما يعملون أو ما يتصرفون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنهم قالوا مجنون، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أضغاث أحلام، وقال بل افتراه بل هو شاعر. طيب قال لهم طيب أنتم قلتم هذا، طيب فأتوا بمثله. أنا أساطير الأولين، شاعر، مجنون، وهذا كلام من جنس كلامكم، الحروف والكلمات والأسلوب، طيب أتوا بمثله. ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار، فاتقوا النار. دين لا يمكن أن يقاوم. الإسلام مبني على أسس قوية جدا، ولذلك يقول الخطابي إن الناس صدروا وردوا منهل الإعجاز ولم يصدروا عن ريين. قد دخلوا في القرآن بما القرآن كان معجزا، قال ولم يصدروا عن ريين، لكن قال وكل من كتب في الإعجاز على الخطابي الحقيقة له كلام قليل لكن جيد. قال اختار الله لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. تأخذ كلمة من القرآن وتحاول أن تجمع الخلق ليأتوا بكلمة بدلها، ما يستطيعون ما يستطيعون، لا يرقبون في مؤمن كلمة إلا لو جاء أهل الأرض ليأتوا بكلمة تبدلها، لا يستطيعون. الإلا الله، الإلا الحديد، الإلا اللمعان، الإلا القرابة، الإلا الجوار، أي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، لأن الله علمه محيط بكل شيء والبشر عاجزون، وكيف يقاس ما لا يتناهى بما يتناهى وهو ضحل. فلذلك يعني لو بينا القرآن لسكان الأرض لا فهموا جماله وحسنه وأزحنا أنفسنا لا نغطي الإسلام عن الكفار، لأن من أكبر مشاكل العالم الآن أن المسلمين كالجبل والإسلام وراء هذا الجبل والكفار في الجهة الثانية من الجبل، فإذا قرأ الكفار عن الإسلام لا يرونه، لأن المسلمين يحولون بينهم وبين الإسلام بأفعالهم الخاطئة وعدم ممارستهم له وعدم تمثلهم له، وهذا أمر خطير وفعل شنيع وربنا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. يقرأ القارئ عن الإسلام: لا تكذب، لا تظلم، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول: ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين يجد الرشوة والربا والتجاوزات. إذا يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله، ويكون ذلك سبب في نفورهم عن الإسلام. ولذلك نحن أحوج ما نحتاج إليه الآن تمثل الدين، القدوة، القدوة. العالم الإسلامي يحتاج إلى القدوة، عنده فقر وجوع في القدوة. نون والقلم وما يسطرون وما يكتبون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لست بنعمة الله تعالى بمجنون بها، وإنما أنت بها شاكر ومقدر وصابر على أذية الكفار لك. ولذلك قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع. فهم يقولون مجنون، شاعر، كاهن، أساطير الأولين، البلبلة، أضغاث أحلام، بل افترى. ولكن إذا جلسوا مع أنفسهم قالوا: والله ما رأينا أجمل من هذا الكلام، والله إن محمدا لا يكذب، ويروح يكذب على الله، يستحيل، والله إن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: قل فيه. قال: ما لا أقول. قال: قل. ما فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا، وهو يعلم أنه كاذب، قال هذا وهو يعلم أنه ما هو سحر، لكن بس قال وهو يعلم فيه قرارة نفسه أنه كاذب. كانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذا جاء الظلام وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، كل واحد منهم يذهب إلى مكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل أذنه في النافذة ليسمع القرآن. فإذا قرب الفجر كل واحد يجري لبيته، فيرى بعض يقول له: ما لا أتى بك هنا؟ الثاني يقول له: ما لا أتى بك؟ فيبدأوا يتلاومون، لأن هذا بلغتهم، هذا القرآن أمر عجيب. لذلك لا بد أن نبينه وأن نوصله للعالم. كل شيء يحتاجه سكان الأرض مبين في الدين. ديننا معجز. وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال الصحابة لعائشة: ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وابن جزي في كتابه القيم التسهيل في علوم التنزيل عند هذه الآية ذكر 27 صفة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحلم الناس، أشجع الناس، أورع الناس، أتقى الناس، أكرم الناس، أصبر الناس، أجمل الناس. ولذلك بأبي وهو وأمي لا ينتقم لنفسه، وما ضرب بيده إلا في سبيل الله. قال أنس: خدمته 10 سنين ما ضربني ولا قال لي: لما فعلت لما أفعل، ولما لا تفعل لما لا أفعل. لا الحسن ولا الحسين ولا زوجات 9 لا يذكر أنه ضرب إلا في سبيل الله. إلا ولما سمعوا هيعة في الليل صيحة فإذا هو قادم لهم من جهتها يقول لهم لن تراعوا، كان على فرس عري لأبي طلحة، فقال وجدته بحرا أي سابقا، لن ترعوا سبقهم. وإذا اشتد الوطيس أشجعهم من يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه الأعرابي والحديث صحيح وجذبه بثوبه، كانت عليه جبة قوية حتى أثرت في عنقه، وقال له أعطني من مال الله، فضحك وأعطاه حتى رضي. والرجل الذي بال في المسجد وصح عليه الصحابة قال لا تزرموا، بعدين قال له هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. فيقال أن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له يا هذا ضيقت واسعا. ولذلك يتعين علينا أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه، هذه الثلاثة نقرأها، وفيها كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم وكيف ينام وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف يعامل أصحابه وكيف يمازحهم وما خصه الله به من الفضائل والشمائل والصفات التي أعطاه الله. وهو أفضل مخلوق، ولا يكمل إيماننا إلا بمحبته أكرم من والدنا وأنفسنا. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نعطيه حق الله، لأن ذلك لا يرضيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضي الله. فبعض الناس يرى أنه لا يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه إلا إذا صرف له حقوق الله، هذا لا يجوز. وبعض الناس يحاول أن يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله، وهذا لا يجوز. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ومن أراد بيان هذا بإيجاز فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان في أول سورة الحجرات عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكذلك في تفسير القرطبي عند قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فالله اصطفاه وأكرمه، ولكن لا نعطي حق الله، لا نقول إنه يعلم الغيب، لا نقول إنه إذا سئل الآن يجيب، هو خلاص انتهى من الدنيا الآن، ما يرجع إلى الدنيا حتى البعث. ولما قالت له هنيئا أبو سلمة قال له والله إني لرسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا به، وإني لأرجو له الخير. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وصلى وسلم على زوجها ورضي عن أبيها اتهمت كادت تموت بالبكاء. الطاهرة العفيفة حصان رزان لا تزم بربة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قال لها نبي الرحمة يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. والأنصاري الذي أخذ الرجل مشربته وأخذها ووضعها في بيت يهودي وجاء ابن أخيه يتبع المشربة حتى وجدها في بيت الرجل، قال هذا أخذ مشربتنا، فقاموا تألبوا عليه، قالوا هذا يسب رجل ويشتمه وهو من الصالحين. فقال الرسول لم أرى في هذا إلا خير، كيف تفعل هذا؟ فقالوا يا ابن أخي ما أتيتني إلا بشر. فالولد حزن حزن شديد حتى أنزل الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله عليهم شهيدا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ففضحهم الله وبين فلا نعطي حق الله للرسل ولا للعلماء ولا للأولياء هذا لا ينبغي وينبغي أن نفرق بين ما هو خاص بالله وما هو خاص بالرسل والأنبياء من الاحترام ومن العصمة ولذلك هذه أمور الناس فيها بين إفراط وتفريط نعم وإنك لعلى خلق عظيم والخلق العظيم ينال به الرجل درجة الصديقين ما في شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن وهو يتكون من ثلاث جمل الجملة الأولى بذل المعروف للناس أي إنسان يأتيك يريد حاجة تعطيه إياه أو ترده ردا جميلا الرد الجميل لا يقل عن قضاء الحاجة ولذلك ربنا يقول لنبيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها قل لهم قولا ميسرا إن جاءت الغنائم إن جاءت إبل الصدقة أبشروا أملوا خيرا والشاعر يقول إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي إذا جاءني السائل إما أن نعطيه أو نرده ردا جميلا ولذلك قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والمعروف ينبغي أن يتعاهد ويسقى حتى لا يذبل وييبس إذا فعلت لشخص معروفا تعاهده حتى لا يذبل هذا المعروف وينشف ولذلك الشاعر يقول عندي حدائق ود غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرس إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرس فداركوها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبس بعض الناس إذا أحسن إلى الناس يرفع عليهم صوته ويؤذيهم ويهينهم هذا سفه إذا عملت إحسانا راعها ولا تضيعها ولا تمن بها ولا تذكرها واعلم أنك إن فعلت غير هذا ضيعت معروفك إذن حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى تكف لك عن المسلمين لا تمر نجرة سهر ولا ترفع صوتك عليه ولا تؤذيه وطلاقة الوجه إذا رأيته تبسمت في وجهه هذه الثلاثة هي حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه وينال به الرجل درجة الصديقين وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون يعني ترى ويرون بأيكم هذه الباء فيها خمسة أقوال أو ستة أو سبعة قيل زائدة فستبصر ويبصر ويبصرون أيكم المفتون أيوة أن الباء زائدة وقيل الباء بمعنى في أيكم الفتنة. وقيل غير ذلك من الأقوال الموجودة فيها. ذكر فيها ابن الجوزي 5 أقوال أو 7 أقوال أن أيوة فستبصر ويبصرون في أيكم الفتنة، من منكم داخله الفتنة في قلبه الفتنة، أو أيكم المفتون، الباء صيلة. أو أيكم الظالم من المظلوم. نعم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك أعلم أي عالم. لم أكن وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، أي لم أكن عاجلا. إن ربك عالم بمن ضل عن سبيله، وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين. وهذا فيه ترغيب وترهيب، ترغيب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ومن أهل الإيمان، وتخويف وترهيب للكافرين. فلأن الله تعالى عالم بذلك وبصير به ولا يخفى عليه، لا تطع المكذبين، لا تطع الكفار. ودوا تمنوا لو تدهنوا، لو تمايل أو تنافق أو تحابي أو تجامل، فيها 7 أقوال وكلها متقاربة، خلاف تنوع ما هو خلاف تضاد. فيدهنون كما قالوا أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، أو لا تسب آلهتنا ولا نسب إلهك، أو اذكر إلهنا بخير ونذكر إله آلهتنا بخير ونذكر إلهك بخير. وفي فرق بين المداهنة والمجاملة. المداهنة أن يكون إنسان على شيء حرام تقول له طيب، هذه مداهنة. المجاملة هي أن تكلم الإنسان بكلام لا لا لا يكون فيه ما يقر الحرام. ولذلك الله يقول في حق الكفار قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل، هذا من باب تقريب الكفار. سمى عمل الصحابة إجرام على سبيل التنزل، قل لا تسألون عما أجرمنا، الصحابة ما يعملوا الإجرام، ولا نسأل عما، وكفرهم سمى عمل ليسمعوا فتأتيهم القوارع. وينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب، يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، لم يقل هذا. ذلك الإسلام لا يمكن يقاوم، ما يمكن إلا إذا جهله المسلمون أو قيل لهم اسكتوا لا تتكلموا، ما يمكن. إذا فهم الإسلام وظهر خلاص ما يمكن يقاوم، تبيانا لكل شيء. كل شيء محلول فيه بأوجس طريق وبأجملها وبأعجزها. الآن التعامل مع الكفار كيف يكون؟ الله آية واحدة بيّن فيها، قال إنما المشركون، متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. هذا الباب كله قفل بكلمة، أخبر أن المحاب الثمانية لا بد أن يكون الله ورسوله وجهاد في سبيله مقدم على المحاب الثمانية، والمحابة التي تحب في الدنيا ثمانية، كل شيء مبين. بعدين بأجمل أسلوب وبأعجزه وبأوضحه وأكثره بيانا: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه هي المحبة الثمانية. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا، أمر للتهديد وللتخويف. فنحن عندنا كنز ولكن نقفل عليه، ينبغي أن نظهر الكنز. كأن نمثل واحد عنده كنز وهو جوعان ومريض ويسكن في العراء، والناس يقولوا له: يا أخي اشتري بيت من كنزك، أو ابن بيت يقول: خلي لي كنز. طيب تعالج، أنت مريض، خلي لي كنز. طيب اشتري ثياب، أنت ثيابك أسمال بالي، خلي لي كنز. كل مشاكلنا محلولة في ديننا، أي مشكلة. إنما المؤمنون إخوة صلحوا بين أخويكم، الجلوس على طاولة المفاوضات، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، تبين دليلي، يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ونسد منادة خلخلة الأخوة وهي ستة. كل شيء محلول بأوجز عبارة، لكن نحن نريد ماذا؟ نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. الثمن في بيع، في مبادلة، في جنة وفي ثمن لها. نحن نريد الجنة ونريد كمان ثمن الجنة، ما يصير. لا بد أن نقوم بالأسباب، الأسباب، الأسباب. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سنيم. 10 صفات قالوا لم يوصف إنسان ويعاب ويقدح فيه أكثر من هذا الإنسان، أعاننا الله وإياكم من فضائحه. اختلفوا فيه إلى 3 أقوال: هو الوليد أو الأخنس بن شرق أو الأسود بن عبد يغوث وكذا، هاو 3 اختلفوا فيه أيهم. وهذا من اتصف بهذه الصفة يكون يدخل في هذا، حلاف بالكذب. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحلف إلا على الصدق، ولا يكون حلافا، لأن كثرة الحلف ما ظن بأنه يحنث ولا يكفر عن يمينه، والله يقول: واحفظوا أيمانكم. مهين، حقير، دنيء، لئيم، خسيس. هماز، كل واحد مشى يهمزه، فلان فيه، فلان قال، فلان علان، بيده أو بعينه أو بلسانه، على الخلاف بين العلماء في اللمز، بالهمز، هل هو بالأصبع أو باللسان أو بالعين. ولذلك من قال لك يقول فيك، ولا يوجد شيء أضر على الحسنات من الهمز واللمز والسخرية والغيبة، لا يوجد شيء أضر على الحسنات من الغيبة، فإنها تأكلها كما تأكل النار الحطب الرقيق. والرجل قال لأوصيني، قال له: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. ونبي الرحمة قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا مال له. قال: لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات، ولكنه وقع في هذا وهذا وهذا وهذا، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين فلا تكفي، فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويطرح في النار. ومن الغريب يا أحبتي أن الغيبة لا نستفيد منها، فلان فيه، طيب ما الذي تستفيد؟ فلان قال لفلان، ما الذي تستفيد؟ ولذلك ينبغي أن يكون من عرفنا ومن عاداتنا تطهير مجالسنا من القال والقيل. نجلس مجلس نطرح مسألة علمية، نطرح مسألة اجتماعية، كيف نعالج المرضى، كيف نجد للعاطلين عملا، كيف نتعود على استغلال الوقت، كيف نجد طريقة نرضي والدينا بها. كيف نحفظ متون ونقوي حفظي للقرآن؟ كيف نربي من جعله الله تحتي تربية سليمة صالحة؟ يكون تفكيرنا تفكير منتج. أما نجلس ساعة ساعتين ثلاث ساعات ونقول تعال خلينا نضيع وقت، هذا يعمله العقلاء. أثمن ما عندك الوقت يا أخي، كيف تضيعه؟ والعمر ستسأل عنه. نحن في حاجة إلى أن نوجد برامج للتدريب. أحوج ما تحتاج له الأمة الإسلامية الآن ثقافة التدريب. نتدرب على الصدق، نتدرب على الخلق، نتدرب على التواضع، نتدرب على الإنصاف. عندنا ضعف، عندنا ضعف في ممارسة الإسلام في حياتنا، فتكون عندنا برامج للتدريب، هذا يجعلنا نترقى في الفضائل. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف، هماز يغمز الناس ويلمزهم، مهين حقير دنيء خسيس. مشى يذهب بين الناس بالنميمة لإفسادهم ولإيقاع الكراهية والبغضاء والفتنة بينهم، فلان قال فيك، وفلان احتقرك، وفلان عابك، وفلان سبك، وفلان شتمك. مناع للخير، في مناع للخير قولان. القول الأول يمنع أولاده وقرابته من الدخول في الإسلام، ويقول لهم من دخل منكم في الإسلام لا أعطيه مالا ولا أنفق عليه ولا أكلمه، أو مناع للمال لا يعطيه للفقراء ولا يساعدهم، بخيل معتد ظالم. أيوة كثير المعاصي والآثام، عتل غليظ فظيظ شنيع كئيب. بعد ذلك زنيم ملصق لا أب له. لا إله إلا الله. لذلك القرآن إذا تكلم يشفي الغليل، ومع ذلك زنيم. والزنيم أصل من الزنمة، وهي لحمة تكون في المعزاء تكون زائدة في رقبتها يقال لها الزنمة. لذلك قال حسان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفردو، أي زنيم لا أب له عياذا بالله، ما دخيل أو من الفاحشة يعني أعوذ بالله. أن كان لا مال وبنين فعل ذلك وقام بهذه الأمور كلها، لأن الله تعالى أكرمه وأعطاه المال وأعطاه البنين، بدل من أن يشكر الله تعالى هذه النعم جعلته يتجبر ويتكبر ويكفر ويتصف بهذه الصفات السيئة. أعوذ بالله تعالى من سخطه. أن كان ذا مال وبنين، إن كان ذا مال وبنين، في أن كان ذا مال، همزة للاستفهام، أن كان ذا مال أو أن كان أو أن كان ذا مال، في قراءات عديدة والمعنى لا يختلف. إذا تتلى عليه آياتنا القرآن قال، هذا كلام الأولين وهذا ليس بالقرآن، سنجعل عليه سيمة في وجهه وفي أنفه، أيوة سنسيمه على الخرطوم، نجعل له علامة في وجهه يعرف بها ويعاب بها، وهل هذا يوم القيامة أو في الدنيا؟ أقوال للمفسرين، قيل ضرب على وجهه يوم بدر، وقيل يوم القيامة يأتي وجهه مشوها أمام الناس، وقيل غير ذلك. وهذا عيب وإزراء لهذا الرجل لما قام به ضد الإسلام. ثم بين مثل كفار قريش مع أهل الجنة، إن شاء الله يكون في الدرس القادم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بقي؟ هل يجوز ضرب الإبن للتأديب؟ يجوز إذا كان غير مبرح ووصل 7 سنين، لأن أهم شيء الصلاة لا يضرب عليها إلا إذا وصل الصبي 7 سنين 10 سنين، مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فالضرب ما نقدر نقول لا يجوز، لكن لا ينبغي، وإذا كان مبرحا لا يجوز، ينبغي أن ترفق، والضرب لا ينبغي ويسبب للأطفال وللناس مشاكل نفسية. ولو كان الضرب جيدا لكان أكثر الناس ضربا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده إلا في سبيل الله، فلا خير في الضرب. نعم.